Yeah. الله يفتح عليك يا كرمك الأول. Hey! Yeah. عليه. ضيفت عليك يا دكتور. صلى على النبي. Oh, my God. وسعيكم مشكور جميل.